الحصيات السبع ويتأخر قليلا ويدعو قويا. بل يتقدم كما في الصحيحين أنه يتقدم ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. لا يقف للدعاية عندها لأن النبي لم يقف عندها لدعاء قيل لضيق المكان إلى غير ذلك والله أعلم. وكذا يفعل ما تقدم من رمي الجمار الثلاث على الترتيب والكيدية المذكورين. نعم فيرمي هذه الجمار بهذه الصفة وبهذه الكيدية أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر بهذه، لكن لا يصح الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق، ولا يجزي الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال فلا يجزي قبله. فلا يجزي قبله، لا يجزي الرمي قبل الزوال ولا يصح قبل الزوال. نعم ولا يمتد إلى الغروب باتفاق العلماء. وأما الرمي ليلة اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى عدم جواز ومنهم من يرى جواز الرمي بالليل. وكان ابن عمر يأمر أهله وأن يرموا بالليل بعض أهله. وكذلك روي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيام النحر قال رجل قال رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج. المشهور في الصحيحين أنه سأله يوم النحر قال رميت بعدما أمسيت، فهذا ليس فيه حجة أنه يوم النحر قوله بعدما أمسيت احتمل أن ذلك أيضا بعد الزواج، أن بعض كثير من أهل العلم حملوه على ذلك، لكنه قوله يوم النحر فهذا هو الذي يمكن المستدل به، يمكن المستدل به قوله بعد أمسيت المساء قال يطلق على ما بعد الزوال وحتى الليل، يطلق على ما بعد الزوال وحتى الليل كل ذلك يسمى مساء. نعم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرخص للرعاة أن يرموا بالليل، أرخص للرعاة أن يرموا بالليل. نعم ولذلك هذا من المستدعية وذهب كثير من العلم أنه يجوز الرمي، والقول بهذا فيه تيسير على الحجة. أما مذهب الحنابلة فلا يصح الرمي عندهم بالليل. على كل الأقرب الإنسان إذا تيسر له الخروج من الخلاف فهذا الذي ينبغي الإنسان قد الاستطاعة. نعم لكن الرمي بالليل خير من التوكيد. نعم ولا ليلا لغير سقاة ورعاة والأفضل. نعم ولا ليلا لغير سقاة ورعاة هذا المذهب. ومذهب الشافعي بعض أهل العلم أنه يجوز الرمي ليلا وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رعاة أن يرموا ليلا والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويستقبل القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى الجمار ماشيا لا يأتيها راكبا إلا جمرة العقبة فإنها أتاها راكبا، أما غيرها فكان يأتي إليها ماشية وكان يرميها قبل أن يصلي الظهر. نعم وإن رماه أي الحصى السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزاه الرمي. يقول لو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق هل يصح؟ نعم يصح، لأنه كله لأن الأيام كلها وقت الرمي، لكن إذا أخرها يجب عليه أن يرتب. فلو أن إنسانا مثلا لم يرمي يوم العيد ولم يرمي يوم التشريق الأول ولا الثاني، أخرها كلها اليوم الثالث، هذا يجوز له ذلك ولا دم عليه عند جمهور العلماء، وإن كان عند المالكية عليه دم قال كل يوم عبادة مستقلة، أما عند الحنابلة وعند جمهور أهل العلم ليس عليه دم في هذه المسألة. لكن إذا أراد أن يرمي لا بد من الترتيب، بمعنى أن يأتي جمرة العقبة ويرميها بنية يوم النحر، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصغرى اللي هي الأولى ثم يرميها، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يعود ثاني ويرمي جمار الثلاث على اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرمي على اليوم الثالث عشر مرتبة هكذا. أو قدر الإنسان رمى أول يوم لكن اليوم الأول والثاني جمعهما، فلا بد أيضا من الترتيب وأن يقدم الأول، لابد من إيش؟ من الترتيب، فإن الترتيب شرط عند جمهور العلماء، شرط عند جمهور العلماء. نعم ومنهم الحنابلة. ها لابد من الترتيب. وقال بعضهم بعدم الترتيب. نعم. ويكون أداء لأن أيام التشريق كلها وقت الرمي ويرتبه وجوبا بالنية فيرمي لنا. وأما مذهب المخيف يعتبر أنه قضاء، قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة لذلك وجب عليه الدم. فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني وهكذا كفوائد الصلاة. مثل الصلاة إذا فاتت لا بد فيها من الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتت صلاة العصر يوم الخندق بسبب القتال قضاها مرتبة، قدم العصر ثم صلى بعدها المغرب، فلا بد من الترتيب في قضاء الفوائد من الصلوات. وكذلك في رمي الجمار لو فاته يوم لا بد أن يقدم رميه على غيره من الأيام، لا بد من الترتيب. وإن أخره أي الرمي عنها أي عن أيام التشريق فعليه دم. إيه فلو أن إنسان أخر الرمي عن أيام التشريق حتى انتهت يوم التشريق، أو أخر بعض الرمي، فإن عليه دم، لأن الرمي واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم. وقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما، ثبت عنه بسند صحيح. نعم. أو هو مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم. أو لم يبت بها أي بمنى أي فيها فعليه دم. وكذلك لو لم يبت بمنى أيام التشريق فإن عليه دم، فإن المبيت بمنى عند جمهور العلماء على أنه واجب. المبيت بمنى عند جمهور العلماء واجب، والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص للسقاة والرعاة بعدم المبيت، فقوله أرخص دليل على أن غيرهم ليس لهم رخصة، وحصول الرخصة للبعض دليل على وجوبها على غيرهم. فمن ترك المبيت بمنى فعليه دم إلا للسقاة والرعاة ونحوهم، ومثلهم في زماننا هذا الأطباء والممرضين ومن يحتاج الناس إليهم في خدمة عامة للناس، أو إنسان مريض جلس يتداوى في إحدى مستشفيات مكة، أو إنسان أيضا مرافق للمريض لا يستطيع أن يترك المريض، فكل هؤلاء كان نص عليهم العلماء وبينوا أن هؤلاء كلهم يجوز لهم البيكوت خارج منه. من مريض أو كذلك من احتاج إليه مريض، أو إنسان خائف على ماله ونحو ذلك، أو إنسان في مصلحة عامة كرجال الأمن والأطباء والممرضين ونحو هؤلاء. وكذلك نص العلماء على مسألة، وهي أيضا من جاء إلى في أحد ليالي أيام التشريق من أجل طواف الإفاضة ومضى عليه كل الليلة وأكثره بسبب ذلك فإنه لا شيء عليه، ويتنبه لمثل هذه المسائل فإنه قليل من العلماء من ينص عليها. نعم. أو لم يحدث إليها قائمة كثيرة والسؤال عنها كثير. أو لم يبت بها بمناء فيها فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقاة ورعاة. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. يستحب الإمام أن يخطب فيهم وقف معهم في أحكام حكم التعجيل. ومن تعجل في يومين بأن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق خرج قبل الغروب. لكن هذا ولا الحمد اليوم ونعرف يعني إلا الحمد من دراسة البعض والإرشاد منتشرة في نواحي منى، وكذلك الإرشادات في وسائل الإعلام المختلفة ولا الحمد من الصحافة وإذاعة وغيرها، كل ذلك أن تقوم مقام ذلك. ومن تعجل في يومين بأن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه. يدفن حصاه كان قد جمع، لكن تقدم معنا الإنسان إنما يجمع الحصاه كل يوم، إذا أراد أن يذهب إلى الجمرة أخذ الحصاه من أي مكان يكون فيه، لا يحتاج أن يجمعها مجددا كما يفعل الحجاج، يكفي أن يكون في الطريق يأخذ سبع حصيات حتى جمرة العقبة فقط، ثم يأخذ حصى كل يوم إذا أراد أن يذهب إلى الجمرة. أي حصى الثالث ندبا. وأما قوله يدفن الحصى هذا قول فيه نظر. وفهم منه أنه إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت. يعني إذا لم يخرج ولم ينوي الخروج قبل الغروب لزمه المبيت، لكن لو أنه نوى وعزم وخان لكنه في أثناء الطريق أدركه الغروب بسبب مثلا السير ونحو ذلك شدة الزحام، فإنه يخرج لأنه عزم وفعل السبب. وفهم منه أنه إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، لقول عمر رضي الله عنه: من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. لأنه أدرك جزء من اليوم الثالث عشر فيجب أن يكمل. وإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها ودع البيت بالطواف وجوبا إلى نعم، هذا آخر الأعمال التي يفعله الحاج وهو طواف الوداع، فلا يجوز أن يخرج من مكة حتى يودع هذا البيت. يقول ابن عباس ما الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهو واجب من واجبات الحاج، فلا يجوز لأحد أن ينصرف حتى يودع هذا البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء ولا يجلس بعده. لكن لو يجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه في طريقه أو أن يأخذ متاعه وهو ماشي دون أن ينقف ويجلس فلا بأس بهذا، أن يذهب إلى منزله ويأخذ متاعه أو يشتري ما يحتاج إليه في طريقه فلا بأس بذلك، أن يشتري في طريقه أو أن يأخذ متاع لا بأس بذلك، لكن أما أن يجلس فلا. وجوبا إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، وطواف الوداع على جميع الخارج عن مكة، يعني جميع الحجاج من خارج الحرم يجب عليهم الوداع وإن كانوا دون مسافة القصر، هذا يخالف مسألة إيش؟ مسألة وجوب الهدي، قدم معنا أنه من كان دون مسألة قصر لكن هنا في طواف الوداع فليتنبه لمثل هذه المسألة، فإنه قليل من يتنبه لها. طواف الوداع يجب على غير أهل الحرم، أما أهل مكة ومن في الحرم فلا طواف وداع، أما غيرهم فإنهم يجب عليهم الوداع وإن كانوا دون مسافة قصر، قالوا لعموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يطوفوا طواف الوداع. لكن من المعلوم الآن بالنسبة إلى مكة الآن هناك أحياء كثيرة اتصلت في مكة صارت خارج الحرم، هل يجب عليهم طواف وداع؟ الظاهر والله أعلم، هذه مسألة حادثة، أن هؤلاء ليس عليهم طواف وداع لأن هؤلاء الآن يسمون في مكة، وإن كانت مكة امتدة صارت خارج الحرم فإنه لا يشملهم اسم السكنة في مكة فلا يلزمهم، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه يشمله اسم المسجد وإن امتد واتسع، هذا ليس هو المسجد الذي كان على عهد النبي لكن يبقى هذا الاسم وكلما وسع امتد. وقد روي في الحديث لكنهم ضعيف جدا وتقوم بحجة مسجدي هذا وأين امتد إلى صنعاء، لا تقوم بها الحجة هذا. متفق عليه. ويسمى طواف الصدر. ويسقط طواف الوداع عن حائض ونفساء لما تقدم، وإن قام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاد إذا عزم على الخروج. لكن كل وقام وجلس يبيع ويشتري ويتجر فيجب أن يعيد، أو أطال المقام بعد جلس عدة ساعات فعليه أن يعيده. هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الحنفية رحمه الله يقول لا يجوز ولو أن يبقى ولا يجب عليه أن يعيده وإن جلس بعده أيام، قالوا لأن طواف الوداع عندهم عند الحنفية يشرع بعد الانتهاء من النسك، يكون وقته، وليس وقته إرادة عندما يريد أن يخرج من مكة أو يغادر مكة، فعندهم وداعه كأنه وداع للنسك، فيبدأ وقته بالانتهاء من النصف، فلو بقي بعده أياما فلا شيء عليه عنده. لكن جمهور العلماء لا يرون أن طواف الوداع وقته عندما يريد السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم بالبيت، لكن الحنفية قال آخر عهدهم يعني بالنسك هو طواف الوداع. وإن قام بعد طواف الوداع أو استجر بعده أعاد إلى إنه يعيد، لو قام بعده بعد جلس 6 ساعات فإنه يعيد هذا الطواف. إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. فإن طواف الوداع كما جرت العادة عند الناس إذا ودع المسافر أهله هل يجلس؟ لا يجلس بعده، يودعهم ثم يمشي. كذلك إذا ودع البيت فإنه يودعه ثم يمشي، ما يجلس بعده إلا لو كان جلوس يسير، هذا لبعض يجلس يتغدى أو يجلس من أجل يتعشى أو يستريح قليلا أو يحتاج إلى وضوء ونحو ذلك أو يأخذ حاجة في طريق أو يأخذ متاع، هذا شيء يسير فلا بأس به. لكن مع أن يجلس ساعات أو يبيت وينام لا، هذا لا يصح. فإن فعل عليها أن يعيد الطواف. ومن تركه أي طواف الوداع غير حائض ونفساء رجع إليه إن لم يشق عليه الرجوع بلا إحرام. طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، فلو أن الإنسان خرج ولم يطف ولم تكن امرأة حائض النفساء فإنه يجب عليه أن يرجع ويطف. فإن بعد صام سوى القصر فإنه إن أراد أن يعود فإنه قال يحرم ويأتي بعمرة، ثم إذا انتهى من عمرة يطوف الوداع. ويشق عليه فإنه يذهب إلى بلده، ولكن يجب عليه دم الفقراء والمساكين في مكة، فإن لم يستطع الدم وجب عليه أن يصوم 10 أيام كفارة عن ذلك. فإن لم يفعل أي لم يرجع أو شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر ولا يلزمه الرجوع إذن فعليه يعني دم. إذا بلغ مسافة قصر لا يلزمه الرجوع، دل على أنه إذا لم يصل إلى مسافة قصر يجب عليه الرجوع. لتركه نسكا واجبا. ويقف غير حائض ونفساء بعد الوداع بالملتزم وهو مقدار 4 أذرع. يقول يستحب له أن يقف بعد طواف الوداع بالملتزم كالمودع للبيت فيودعوه، والملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود بمقدار 2 متر، بمقدار 2 متر حدده العلماء بمقدار 4 أذرع، وأربعة أذرع هي متران، هي متران. فيستحب له أن يلتزم، وسمي ملتزما لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم، يعني وضع صدره الشريف عليه الصلاة والسلام عليه، ووضع خده الشريف، ووضع يديه، وهذا المكان أعظم مكان لإجابة الدعاء، هذا المكان، فإن هذا مكان إجابة الدعاء كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وثبت عند العلماء رحمه الله أن هذا مكان إجابة الدعاء، وثبت عنهم في التسلسل، فإن العلماء ذكروا كلهم روي عن كثير من العلماء أنهم دعوا في هذا هذا المكان فأجيب دعاءهم. والالتزام ليس خاصا في أي وقت يلتزم الإنسان، فإن هذا سنة، فإن هذا أعظم مكان لإجابة الدعاء هذا المكان، لما صدق في دعائه والتجأ إلى الله وأخلص له الدين وتذلل بين يديه سبحانه وتبرع بين يديه ولم يدعو بدعاء على أحد، فإنه ما دعا أحد في هذا المكان إلا استجيب دعاءه. إن ابن عباس يقول دعوت في هذا المكان فأجيب دعائي، وقالت أحد تلاميذي دعوت في هذا المكان فأجيب دعائي، وهكذا روي بالسند إلى وقتنا الحاضر. وآخر من وقفت عليه أنه ذكر هذا هو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة، قال دعوت في الملتزم 10 مرات فأجيبت دعوتي. وهذا مشهور عند العلماء رحمه الله أنه ما دعا أحد فيه إلا استجاب الله دعاءه، فهو أعظم الأمكنة هذا المكان, ولكن بشرط أن لا يترتب عليه إيذاء إخوانه المسلمين. إذا أراد أن يزيدهم أن لا يؤذي أحدا من إخوانه المسلمين. نعم. وهو مقدار 4 أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب حال كونه مفرقا. كما أنه ينبغي له إذا أراد أن يلتزم أن يستشعر أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعظم هذا البيت تعظيما لله, لأن الله أمرنا بتعظيمه, ولا يعتقد أن هذه الكعبة تنفع وتضر, فإن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل وهذا لا يجوز. فإن الكعبة لا تضر ولا تنفع, النافع الضار هو الله, والمسلمون إنما يعظمون هذا البيت لأن الله أمرنا بتعظيمه, ويعظمون الحجر الأسود, ويعظمون هذه المقامات, ويعظمون هذه المشاعر لأن الله أمر بذلك, فهو من تعظيم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي أن يستشعر الإنسان أن هذه لا تنفع ولا تضر الكعبة, وهذا الحجر لا ينفع ولا يضر. ولذلك قال عمر بن الخطاب منبها على ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. الإنسان يلتزم بهذا البيت ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني, لكن لا يجوز أن يعتقد أن هذه الأحكام وهذه الكعبة تنفع وتضر. لا, النافع الضار هو الله وحده. فعلى الحاج وعلى المسلم أن يخلص عبادته وأن يخلص طاعته لله سبحانه وتعالى, وأن يعتقد أن النافع الضار هو الله. أما ما يفعله بعض الكهان وبعض العوام يأتي يتمسك بقصد الاستشفاء بحجارة الكعبة أو الاستشفاء بمقام إبراهيم, كل هذا من البدع والمحدثات التي أحدثت في الدين. نعم. وهو مقدار 4 أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب حال كونه ملصقا به جميعه, وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين, ويدعو بما ورد فيقول وهو على هذه الحال: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك, حملتني على ما سخرت لي من خلقك, وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك, وأعنتني على أداء نسكي, فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا, وإلا فمن الآن منا علي واعتقني من الناس, منا يعني تفضل علي, ويجوز ثمينا الآن بضم الميم وتشديد النون فعل أمر من منا يمن للدعاء, يعني تفضل علي. نعم. ويجوز كسر الميم على أنها حرف جر لابتداء الغاية, ثمينا الآن يعني ثمين هذا الوقت. نعم. والآن الوقت قبل أن تنأى, أي تبعد عن بيتك داري, وهذا أوان انصرافي, إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك, اللهم فأصحبني بقطع الهمزة العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة حبني, يعني العافية ملازمة لي, والعصمة أي المنع من المعاصي في ديني, وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني, واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة, إنك على كل شيء قدير. ويدعو بعد ذلك بما أحب, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ويدعو بما أحب ويصلي على النبي, وأن يختم دعاءه بالصلاة على النبي, وأن يختتح دعاءه بحمد الله وبالثناء عليه, ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, ثم يدعو بما أحب, ثم أختم دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من سر الدعاء. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب, يقول ويأتي الحنان الحطيم. اختلف العلماء في الحطيم, هل الحطيم هو الحجر الأسود؟ هذا قول. والقول الثاني أن الحطيم هو ما بين الحجر, ما بين الباب ومقام إبراهيم. وقيل إن الحطيم هو الحجر, وهو ما أشار إليه المصنف هنا لأنه حطم من الكعبة يعني أخذ منه. وقيل إنه ما بين الباب وما بين الحجر إلى مقام إبراهيم, لأنه محل ازدحام الناس، احتطامهم يعني ازدحامهم. وقيل لا، الحطيم هو الحجر الأسود لازدحام الناس عليه، ويدل عليه قول الفرزدق في مدح علي بن الحسين: يكاد يمسكه عرفان راحته، يعني عرفان مفعول لأجله، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إلى ما جاء يستلم، ركن الحطيم إلى ما جاء يستلم. فاختلف العلماء في الحطيم، ولعل هذا أرجع أقوال أهل العلم أن الحطيم هو الحجر الأسود. فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ثم ويستلم الحجر ثم يخرج، ويقول في انصرافه: اللهم لا تجعله آخر العهد. وتدعو حائض ونفساء بباب المسجد بالدعاء السابق. أما قوله أن الحائض ونفساء تدق بباب المسجد وتدعو، هذا محل نظر، لأنه ليس فيه دليل، ليس عليه دليل، لكن يتنبه إلى أن ما يفعله بعض العوام بعض الحجاج لأنه يرجع القهقرة يرجع خلف، لا، هذه من البدع وهذه من المحدثات وهذا غير مشروع، فالإنسان يمشي أمامه. وكم حصل من أضرار على هذا الراجع وعلى غيره، كم الشخص سقط بسبب رجوعه القهقرة وسقط على غيره فتأذى وآذى، بالإضافة إلى أن فعله غير صحيح وليس على هدي. نعم. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى لنساء. قال المصنف: يستحب زيارة قبر النبي، يعني لمن زار المدينة، وهنا كلام محذوف أنه يستحب له زيارة المدينة، ثم بعد ذلك إذا زار المدينة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويسلم على صاحبي أبي بكر وعمر. لكن أما أن يشد الرحل ويذهب بقصد زيارة القبر، إن هذا ممنوع ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال لزيارة القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. أما شد الرحال إلى زيارة المقامات والقبور والأضرحة، إن هذا جاء الإسلام بإبطاله، لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل البدع والتعلق بغير الله تعالى، ولذلك جاء الإسلام بإبطاله. لكن استحب له زيارة المدينة، إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك بقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا. ويستحب له أن يزور المدينة بقصد الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصلها اتجه إلى المسجد وصلى أن تيسر له في الروضة ركعتين، ثم ذهب وصلى وسلم على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، يأخذ مقدار ذراع عن يمينه ويسلم على أبي بكر، ثم يأخذ ذراعا ويسلم على عمر. فإن النبي عليه السلام دفن هكذا، ثم عند كتفه الأيمن دفن أبو بكر، ثم عند كتف الأيمن دفن عمر رضي الله عنه. لذلك أول ما يأتي يسلم على النبي، ثم يأخذ مقدار ذراع ويسلم على أبي بكر، ثم يأخذ عن يمينه مقدار ذراع ويسلم على عمر، ثم بعد ذلك يتجه إلى القبلة ويدعو مستقبلا القبلة، ولا يتمسح بشباك القبر، ولا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء هذا خالص حق الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا يجوز لأحد أن يدعو أحدا غير الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، هذا بنص القرآن. فإن الدعاء هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز لمسلم أن يسأل أحدا سوى الله كائنا من كان، إن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة هو الدعاء، ولا يجوز أن يصرف لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا غير ذلك. فإذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه اتجه إلى القبلة وسأل الله سبحانه وتعالى من خيره الدنيا والآخرة. نعم. وقالوا حتى للنساء، مذهب المحققين من أهل العلم أنه لا يسن زيارة النساء، لما أرد من وعيد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: القبور والمتخذين عليها المساجد والسمن. لا قبور عن يعني الإمام أحمد أنه أرخص في زيارة قبر النبي خاصة. نعم. لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. لا، هذا حديث ضعيف جدا، والحديث معنا كلها ضعيفة أو ضعيفة جدا أو موضوعة. إنما الزيارة تكون للمسجد لا للقبر، لكن إذا دخل المسجد سن له عند ذلك أن يأتي ويسلم على النبي، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم من سفر جاء إلى المسجد وصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى القبر وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبتي. نعم. رواه الدار القطني فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب ويحرم الطواف ويحرم الطواف بها. نعم، يحرم أن يطوف بقبر النبي أو أن يتمسح به، فكل ذلك من المحدثات. الطواف لا يشرع إلا في هذه إلا عند هذا البيت، ولا يجوز التبرك والتمسك بشيء من ذلك لا بالحجرة ولا